أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إن فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فتغلوا عنه مدبرين. Oh. ونجيناهما وقومهما